بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقات السابقة بعض الدوافع التي جعلتنا نهتم بالمسيرة القرآنية والقيم المرتبطة بها، وأولها صلة هذه المسيرة بالقرآن الكريم ومحاولة البحث في مدى هذه الصلة وتحققها في الجوانب المختلفة. ثم ذكرنا شمولية المسيرة القرآنية وأنها ليست كما تعرض مجرد مواقف سياسية أو مجرد ثورة سياسية أو حركة سياسية، وإنما هي تنطلق من الإيمان، من الفكر، ثم تتحدث أو تهتم بالأخلاق وبناء الشخصية المسلمة، ثم تضع منظومة حضارية متكاملة، وكل ذلك انطلاقا من القرآن الكريم. الهدف أو الدافع الثالث هو مظلومية هذه المسيرة. طبعا مظلوميتها سواء من جانب ما فعلته أمريكا وغيرها، طبعا محور الاستكبار وأذنابه من ضربها، من حصارها، من تشويعها، حروب كثيرة شنت عليها وإلى الآن لا تزال تشن هذه الحرب بمختلف أنواعها، أو المظلومية الإعلامية والمظلومية الفكرية، حيث نجد عرضا مسيئا وتشويها لها، ونجد كذلك تعتيما عن جوانبها الفكرية وتحويلها فقط إلى مجرد حركة وثورة ارتجالية لا علاقة لها بالفكر، أو تحويلها فقط إلى حراك يمني وليس حراك مرتبط بالأمة. مع أننا عندما نسمع كلمات السيد عبد الملك أو القائد الشهيد نجده يخاطب الأمة ويتحدث عن الأمة ويتحدث عن الإسلام، وطبعا هذا من البين، لأنه لا يمكن لشخص أن يتحدث عن القرآن ثم يتحدث عن ربما منطقة محدودة. القرآن الكريم هو للأمة جميعا، بل هو للبشرية جمعاء. فلذلك عندما يدعو السيد عبد الملك أو القائد الشهيد لتصحيح مسار الأمة ليعود للقرآن أو ليعود للنبوة أو ليعود للولاية، هو في الحقيقة دعوة للأمة جميعا. ولذلك هو حتى أحيانا ينتقي النماذج المختلفة، سواء النماذج الطيبة أو النماذج الخبيثة التي من خلالها يمكن تصحيح، ولا ينطلق فقط من اليمن. نعم، هو ربما في واقع يمني، يعيش في واقع يمني، ولكن الواقع لا يدل على الفكر. كما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخاطب قريشا، فهل هذا يعني أن الإسلام خاص بقريش؟ الإسلام رحمة للعالمين. ولذلك عندما يقول مثلا يخاطب مثلا أبا ذر في وصيته الطويلة، أو يخاطب الإمام علي في وصيته، أو يخاطب يعني ابن عباس في وصيته، طبعا هذه الوصايا أو هذه الأحاديث ليست خاصة بذلك الصحابي، بل هي للأمة جميعا. وهكذا نفهم خطابات السيد القائد أو القائد الشهيد. كذلك من الدوافع، وطبعا هذا ربما دافع شخصي ربما، ولكن في حقيقته يمكن تعميمه، هو الحكمة، ما سميته الحكمة اليمنية. رسول الله أشار إلى هذا الأمر، وفي حديث صحيح متفق عليه في الأمة جميعا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ويقال في حديث آخر، يأتيكم ناس أرق الناس أفئدة أهل اليمن، وذكر فضله. كذلك الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا سببا في انتصار الإسلام، الأوس والخزرج، هم من اليمن. عندما نبحث في التاريخ الإسلامي نجد أن اليمنيين كان لهم دور كبير في حركة التاريخ الإسلامي. طبعا هذا يجعلنا للأسف الآن في واقعنا المعاصر، في تاريخنا المعاصر، نجد تقصير في حق اليمن. هناك اهتمام بمصر، وكأن الحركات الإسلامية كلها أو التجديد الإسلامي ظهر فقط في مصر. بالنسبة للسعودية وكذا يجد اهتمام بمحمد بن عبد الوهاب، ويعتبرونه وكأنه رسول جديد، وكأن الإسلام كاد يندثر وكاد يزول لولا مجيء محمد بن عبد الوهاب، مع أن رسول الله يحذر من نجد. محمد بن عبد الوهاب جاء من نجد، ورسول الله يذكر أن نجد هي قرن الشيطان، ولكن للأسف نجد الناس يتبعونه، مع كونه لو ذهبوا فقط إلى سنة رسول الله. طبعا أنا أؤمن بأن رسول الله لم يترك شاردة ولا واردة في الأمة إلا وتحدث عنها. فلذلك عندما ذكر نجد وكونها قرن الشيطان، هذا يشير إلى أن للأمة ستقع في فتن كثيرة بسبب نجد. وبالفعل الآن من مضع الفكر الوهابي المتطرف، من شكل كل الحركات الدموية، الحركات العسكرية التي أساءت الإسلام وشوهت الإسلام، كلها تنطلق من فكر محمد بن عبد الوهاب. ما حصل الآن في اليمن من ظلم، من أين؟ من طرف نجد. للأسف نجد بعض الناس يعني استؤدري كيف ينظرون أو كيف يقيمون، تجده يقرأ هذه الحديث وفي نفس الوقت يتبنى، يعلم أن الطائرات التي تضرب اليمن تأتي من نجد، وفي نفس الوقت يوالي نجد وهو يقرأ القرآن الكريم، وهو يدعو إلى سنة رسول الله. سنة رسول الله أخبرتنا على أن نجد هي قرن الشيطان، وأخبرتنا أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. ورسول الله لم يقل لو كان المراد به الإيمان يماني فقط في عصره لقال الإيمان في عصري يماني، والحكمة في عصري أو في عهدي أو في بينكم يمانية. لا، رسول الله ترك ذلك الأمر. فلذلك في الأصل كل مسلم يبحث الحكمة، يعني القرآن الكريم يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والقرآن الكريم يذكر أن قلة فقط من الأمة من يتكون لديهم الحكمة، ومن يتمسكون بالحكمة، ومن يظهر الله تعالى على ألسنتهم أو في سلوكهم الحكمة. والله تعالى يدعو إلى استعمال الحكمة في كل شيء، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فلذلك رسول الله ما دام بيّن لنا محلا مصداقا تتحقق فيها الحكمة اليمنية فلنبحث في هذه الحكمة اليمنية. طبعا حتى نصل إليها الحكمة مرتبطة بالقرآن، الله تعالى دائما يقرن بين القرآن والحكمة، يعني الكتاب والحكمة، يعني لابد أن يكون الذي يتبنى أو يظهر الله تعالى على لسانه أو في سلوكه الحكمة لابد أن يتمسك بالقرآن الكريم. عندما نبحث في التاريخ أو في الواقع اليمني من هو كذلك، من هو الشخص الذي يتبنى القرآن الكريم ومسيرته كلها انطلاق من القرآن الكريم، نجد المسيرة القرآنية. ولذلك إذا لم تكن المسيرة القرآنية مصداقا للحكمة اليمنية والإيمان اليمني، أين نجد هذا المصداق؟ لرسول الله هنا عندما يقول الإيمان إيمان يماني، طبعا هذه رؤيتي الشخصية لا أستطيع أن أفرضها على غيري، أنا أرى أن رسول الله يشير هنا إلى السيد حسين والسيد عبد الملك، ويشير إلى هؤلاء الذين يدعون إلى تحكيم القرآن الكريم واستنباط الحكمة من القرآن الكريم. طبعا لأني أبحث في كثير من الشخصيات اليمنية أجد كثير من الانحرافات، أجد أي شخص يعني ليس معصوما، يعني التحريفات التي يعني حتى في اليمن هناك يعني المعروفين، طبعا لا أسمي أسماء، يعني من يتبنون الفكر الوهابي من في اليمن ويحاربون المسيرة القرآنية ويحاربون إخوانهم ويتلقون الدعم من نجد، وهم يعرفون نجد وما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنه. فلذلك نعم نقول اليمن، ولكن أي يمن؟ اليمن المتمسك بالقرآن الكريم، اليمن المتمسك بالنبوة، اليمن المتمسك بالولاية، اليمن المتمسك بحقائق الدين، المتمسك بالوحدة الإسلامية، اليمن الذي تبرأ من نجد أو تبرأ من قرن الشيطان، الذي تبرأ من أعداء الله. أين نجد هذا الآن في الواقع؟ نجده فقط في المسيرة القرآنية دلائل. وطبعا كل حديثنا هو محاولة لإثبات هذا الأمر، إثبات مدى الصلة بين المسيرة القرآنية والحكمة اليمانية التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله. كما نريد، لأنه إذا أثبتنا أن المسيرة القرآنية تنطلق من القرآن فهي كذلك تحاول أو هي متحلية بالحكمة، لأن أي حركة تنطلق من القرآن ويتوقف فكره على القرآن وتعاني الأمرين وتعاني الويلات وتعاني الحصار في سبيل تحقيق المعاني القرآنية هي في الحقيقة حركة حكيمة، حركة ممتلئة بالحكمة. ولذلك يعني من هذه الزاوية أيضا هذا دافع، قد يكون كما قلت دافع شخصي، ربما البعض لا يؤمن بهذا الأمر، ولكن أؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك صالحا أو شيئا صالحا أو شيئا يفيد الأمة إلا وأخبر به، إما بيانا واضحا وإما إشارة من باب الإشارة. فلذلك عندما قال الإيمان يمان، أنا عندما أقرأ الإيمان والقيم الإيمانية التي ذكرها السيد القائد أو القائد الشهيد أجدها في الحقيقة منطبقة على، لأنها تنطلق من القرآن. المعصوم هم لم يأتوا بجديد، هم فقط أرادوا من الأمة أن تعود للقرآن وأن تحكم القرآن، أن تتخلى عن التشبيه وتشويه الذي حصل للعقيدة الإسلامية بسبب انحرافها عن القرآن الكريم. كذلك دعوتها إلى تحكيم القرآن الكريم في جميع مناحي الحياة، هذا الشيء في القرآن الكريم. ولذلك هذه الحكمة، الحكمة ليس أن نأتي بشيء جديد كما يقال الآن مشاريع جديدة، فلان أتى بمشروع جديد، وعندهم الجديد هو الذي يأتي بشيء لم يسبقه إليه أحد، يعني هكذا، يعني حتى لو خالف القرآن، لا ليس كذلك. الحكمة هي أن نعود للقرآن الكريم، أن نميز الخبيث من الطيب، من الفكر السابق، من الأشياء الموجودة. لذلك المسيرة القرآنية هي مصداق لهذه الحكمة، وخاصة يعني عندما أدرس واقعها. هذه الحكمة أو هذه المسيرة تعرضت لضغوطات ولا تزال تتعرض، ومع ذلك الله تعالى مكنها. عجيب، أني مرة في قناة من القنوات طبعا مغرضة معادية تعجبوا كيف هؤلاء كانوا في صعدة وفي جبال وفي محال كذا ويضربون وحوربوا حروبا كثيرة، وفجأة نسمع بهم في صنعاء، وفجأة نسمع بهم في عدن، وفجأة نسمع بهم يعني وهم حديث العالم أجمع. طبعا هذا أمر تمكين إلهي وفي فترة قصيرة جدا. ننظرنا مثلا عندما أطالع حركة الإخوان المسلمين لديها حوالي قرن، ومع ذلك يعني من نكسة إلى نكسة. لكن المسيرة القرآنية نجدها مختلفة، التمكين الإلهي، النصر الإلهي، وفي فترة محدودة جدا وبوسائل محدودة لا تكاد توجد. يعني المسيرة طبعا اليمن يعني كان خاصة المناطق التي فيها المسيرة القرآنية كانت محاصرة، كانت مضيق عليها بخلاف غيرها من المناطق، ولكن مع ذلك نجدها تنطلق من نصر إلى نصر، من تمكين إلى تمكين. يعني كان يمكن لو أراد الله تعالى أن هذه المسيرة يعني لا تركها لبقيت في تلك المحال، ولكن الآن العالم كله يتحدث عنها، حتى لو تحدث عنها سلبا وفي الحقيقة دعوة للعقول، دعوة للباحثين لأن يبحثوا في هذه المسيرة، في جوهرها الفكري، في حقيقتها، في لماذا هذه المسيرة أصبحت بهذا الشكل. وطبعا من خلال استشرافي للمستقبل القريب وليس البعيد، وأن هذه المسيرة لن تبقى فقط في اليمن، ستنتشر، سينتشر فكرها في العالم الإسلامي أجمع، بل حتى في غير العالم الإسلامي. عندما لماذا؟ لأن هذا تأييد إلهي، هناك جانب غيبي في هذا الأمر. هذه المسيرة ما دامت تتحلى بالحكمة وما دامت تهتم بالقرآن الكريم فإنها سيتحدث عنها في المستقبل النفوذ اليمني كما يقال، مثل ما يقال الآن النفوذ الإيراني. وطبعا عندما نقول النفوذ اليمني أو النفوذ الإيراني نحن لا نريد هم طبعا يشوهون، وفي الحقيقة النفوذ القرآني، نفوذ الحكمة، نفوذ الإيمان. هؤلاء هم دعاة مثل ما كان الأنصار. الأنصار نصروا الإسلام، وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استشهدوا في سبيل نصرته. هكذا هؤلاء أصحاب المسيرة القرآنية هم في الحقيقة دعاة وهداة وحكماء. الله تعالى اختارهم لصفاء قلوبهم، لرقة قلوبهم، لكونهم سليمي الفطرة. طبعا إنسان يمني فيه هذه الخاصية، الفطرة السليمة، الفطرة النقية، متواضع جدا، بشوش، مرح، فيه كثير من الصفات التي تؤهله لأن تتنزل عليه الحكمة. عندما أنا طبعا أسافر، عندما أرى شخص يمني لا أرى فارقا بيني، يعني أجد تعامل معه بكل سهولة ويسر. لكن عندما أجد شخص خليجي أو بعض الجهات، طبعا ما احترامنا لكل الناس، طبعا أجد نوع من الكبر وصعوبة في الحديث معه. لكن إنسان يمني مجرد حتى لو لم أعرفه مباشرة بكلمة أو كلمتين يصبح وكأنه صديقي من زمان بعيد. فهذه طبعا هؤلاء بهذه الأخلاق، بهذا التواضع، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أهلهم الله تعالى لأن يتحققوا بهذه المسيرة، والحمد لله رب العالمين.